يقول الأخ رجل صلى وفي أثناء نقول لا ما يعيد الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن عمله صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن، وهذا ما تيقن يجب أن يستمر. طيب يقول خرج وجد قطرات من البول، نقول العلماء يقولون الأصل إضافة الحادث إلى أقرب